هنيئا للكريم الراحم يوم ان تفتح الملائكه الى مرقاه رب العالمين ويوم ان بدل من ذنوبه واوزاره لانه شهد يوم المغفره عند ارحم الراحمين واحسن الحاسبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ان يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم يا ايها الماء الامين من الذي سواك ومن الذي في ظلمه الاعشاء قد ولاك ومن الذي من نعمائه قد غزاك ومن الذي من الكروب قد نجاك ومن الذي شط العيون فاقصر ومن الذي بالعقل قد حلاك أإله مع الله تعالى الله عما يشركون فخطب الرجا والناس قد رفضوا وبئت اشكو الى مولاي ما اجد وقلت يا امني في كل نائبه يا من عليه بكشف الضر اعتمد اشكو اليك امورا انت تعلمها ما لي على حملها قبر ولا جلد لقد مددت يدي اليك بالذل والقطر يا خير من مد اليه الايد فلا تردنها يا رب خائبا فبحر جودك يروي كل من يلد اخوه الايمان والايمان من داخل ساحه القران الكريم التي تكملت وتجملت في هذا اللقاء القراني الطيب عن المبارك تحت قيادة عميد مقاوم الفراشة بجمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية والوطن العربي الحاج محروس الصغير وأهلية الحاج ثاني الصغير أصحاب مخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة ولؤلؤة مصر الضيافة ولكن هيا بنا عود طيب كريم مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على أسماع حضراتكم قارئ الدعوة تلفزيون مصر والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم للمعالي مركز ميديا مصر بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشهيد محمود محمد صابر لهم. يا كثير Sorry. عليك ما يشح صدرك يا رب ما يشح صدرك. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيدك من فضل. الله الله الله الله. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. الله يشح صدرك. الله الله الله ان شاء الله. نعم عليه. اللهم صل على النبي. عليها لهم ليس عليها مصر. لا ما شاء النبي. النبي اللهم صل على النبي. الله على سيدنا النبي. الله الله الله الله الله الله. يا سلام. ومن أهل وشكر وضيف تعالي. الله صلاة النبي عليه. ورا المثلث. ثورة بعد. نعم. وقت يعني. طيب ماشي تعريف الله اكبر. الله يفتح عليك. عينيها لله. الله يفتح عليك. عينيها لله. الله يفتح عليك. الله اكبر. الله اكبر. انت بتقرا في الجن. نعم. الله يفتح عليك يا رب. الله يزيدك يا رب. ضيفت عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا أستاذ. سبحان بناه. الله يسعدك يا رب. طلع من القلب سامي. Oh, no. صلى على النبي. ليس عليك بسم الله الرحمن الرحيم. تجلم عند ربنا ضيفت عليه الله أكبر الله يزيدك لم يجد الصلاة والسلام عليك يا رب صور ابو عادل لم يجدك يتيما الله يزيدك يا رب. بالله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. والله عليك تجلي من عند ربنا، ربنا يزيدك. الله الله الله الله. فلم يجد من اليتيم امرا اللهم تقوم بالكريم الرحيم وشرع رحمتك اللهم اجعل قبره روضة الرياض الجنة، اللهم اسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين، يسر حسابه ويمن كتابه، اللهم انزل عليه روح وريحان واجعله في جنات النعيم، واجعله من المقربين يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشوا مع آيات نشق الكتاب والتي تلاها على أسماع حضراتكم قارئ الدعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز دنيا القصر بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ محمود محمد خاضر، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي قررنا فيه الكريم الراحل شهيد محراب الحق عند الله سبحانه وتعالى وقاضي الحق بين الناس والذي رد الظلم عن المظلومين رحمة الله عليه، زفته الملائكة إلى لقاء رب العالمين، عاش طيبا ومات طيبا واستقل إلى جوار رب العالمين، ذكراه لن تنسى بين أحبابه فسيظل في قلوب المحبين لأنه الآن في جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين. إذا كنا رجل الإيمان والإيمان قد عشنا مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي قررنا فيه القاضي العادل رحمة الله عليه المستشار إبراهيم أحمد درويش رئيس الاستئناف ورئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، فأشكر قضاة محكمة الزقازيق الابتدائية الذين أقاموا هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وأشكر كل من حضر من قضاة مصر وأيضا حضرنا في هذا الليل في هذه الليلة الطيبة المباركة وزير العدل والذي تحت